أنه يتحمل عن المأموم الواجبات، ولهذا في الحديث الآخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن يعني يضمن عن المأموم أو يضمن للمأموم، فإذا ترك المأموم واجبا من الواجبات ناسيا فإن الإمام يتحمل ذلك عنه، يتحمل ذلك عنه، فلا يجب عليه سجود السهو. ولكن هذا فيما إذا كان المأموم مع الإمام من أول الصلاة، وأما إذا سبق بشيء فإنه يسجد للسهو. إذن الإمام جنة، نقول جنة أولا أن سترته سترة لمن اقتدى به، ولذلك لو مر أحد بين يدي الصف حتى لو كان مما يقطع الصلاة فإنه لا يؤثر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، في مكة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا في ميناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ميناء إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف ولم ينكر عليه. والثاني جنة، يعني أنه يضمن ما يقع من المأموم من خطأ، فلو أن المأموم ترى نسي التشهد الأول، يعني جلس لكن لم يقل، أو نسي تسبيح الركوع أو السجود، فإن المأموم يتحمل ذلك عنه. أما الأركان فلا، الأركان لا يتحملها، لأننا سبق لنا أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. طيب، هذه الترجمة اشتملت أولا قال: باب استخلاف الإمام، يعني أنه يجوز للإمام أن يستخلف من يصلي بالناس أو بالجماعة. والإمام إذا استخلف فتارة يستخلف شخصا معينا، وتارة يعمم الحكم، فهنا صور: الصورة الأولى أن يكون استخلافه عاما في الشخص وفي الصلاة، كما لو قال: إذا تأخرت فصلوا، فهذا عام في الشخص وعام في الصلاة. الصورة الثانية أن يكون خاصا فيهما، كما لو قال: إذا تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي فلان، خصص هنا الشخص والصلاة. الصورة الثالثة أن يكون عاما في الشخص خاصا في الصلاة، كما لو قال: إذا تأخرت عن صلاة الفجر فصلوا. والصورة الرابعة أن يكون خاصا بالشخص عاما في الصلاة، بأن يقول: إذا تأخرت عن صلاة الظهر مثلا فليصلي فلان. فهذه الحديث التي ساقها المؤلف تدل على جواز الاستخلاف. ثم لو فرض أن الإمام استخلف شخصا يصلي بالناس، ثم حضر الإمام يعني جاء وهذا والنائب يصلي، فحينئذ هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يختار النائب التأخر، أن يختار النائب التأخر فله ذلك، وحينئذ يصلي من الإمام الأصلي. والصورة الثانية أن يختار الإمام البقاء، أن يبقى، والإمام يختار التقدم، يعني صورتها دخل ووجد هذا الخليفة أو النائب يصلي بالناس. الصورة الأولى أن يختار الإمام المأموم، أن يختار النائب التأخر، يعني لما رآه أراد أن يتأخر فله ذلك. والصورة الثانية أن يختار النائب البقاء، بمعنى أنه لما دخل الإمام الراتب بقي، والإمام الراتب يريد التقدم، فهنا هل له أن يؤخره أو لا؟ الجواب ليس له أن يؤخره، بل الحق في هذا للنائب. لماذا؟ نقول لأمرين، الأمر الأول بل لأمور. الأمر الأول أنه دخل في هذه الصلاة بإذن شرعي، وثانيا أن تأخيره ربما أربك المأمومين، وثالثا أيضا أنه قد يكون سببا للحرج بالنسبة لهذا النائب والتقليل من قيمته وقدره عند الناس. فعلى هذا نقول إذا دخل الإمام، إذا دخل الإمام الأصلي أو الإمام الراتب ووجد هذا الخليفة الذي استخلفه يصلي بالناس، فإن اختار البقاء، فإن اختار التأخر فله ذلك، مع أن الأولى ألا يفعل، لكن لو اختار البقاء فليس للإمام الراتب أن يؤخره. والدليل على جواز التأخر ما يأتي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما استخلف أبا بكر رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، ولما يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام أو لامه بعد الصلاة قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول المؤلف رحمه الله: ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام، فهذا أقول الذي ذهب إليه فيه نظر، والصواب في ذلك الجمع بين الأحاديث. فهناك من الأحاديث ما يدل على أن الإمام على أن المأموم يصلي قائما، ومنها ما يدل على أن المأموم يصلي قاعدا، والجمع بينهما يسير بحمد الله، وهو أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما وجب على المأموم أن يصلي قائما، وإن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا. إذن إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فالمأموم يتم الصلاة قائما، وهذا ما حصل في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر صلى بالناس وهو قائم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس قاعدا، فأتم الصحابة الصلاة قياما. ولما جحش عليه الصلاة والسلام وابتدأ الصلاة قاعدا صلى الصحابة رضي الله عنه خلفه قعودا، ولهذا أشار إليهم أن يجلسوا. ومعلوم أنه متى أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ، فإنه لا يصار إلى النسخ. لماذا؟ نقول: لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على طيب هنا مسألة، وهي لو فرض أن الإمام الراتب تأخر، قال العلماء الفقهاء رحمهم الله إنه إذا تأخر لا يبادر بالصلاة، بل يراسل، يعني يرسل من ينظر في أمره، ولا يجوز لأحد أن يؤم في هذا المسجد إذا لم يأذن، ولو أم وصلوا فعلى المذهب صلاتهم باطلة، ولهذا قالوا يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب.

وفي رواية أنه في حديث عائشة أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في الناس لا يسمع من البكاء. وهي رضي الله عنها لها مغزى، هي لم ترد هذا، وإنما كان لها مغزى، وهو أنه جرت العادة أن الإنسان إذا قام مقام شخص له مكانة بين الناس فإنه يستصغر في أعينهم، يستصغر في أعينهم. فكانت لا تريد رضي الله عنه أن يستصغر أبا بكر رضي الله عنه في أعين الصحابة. أفهمتم؟ يعني جرت العادة أن الإنسان إذا جاء، يعني جاء أو خلف شخصا له مكانته وله قيمته وعلميته فإن الناس يحتقرونه. وش هذا الجاي هذا؟ لأنهم يقارنونه بمن؟ بالذي قبله. فهي رضي الله عنها حينما قالت إن أبا بكر رجل أسيف لم ترد ظاهر الكلام، وإنما أرادت ما ذكر. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا عرض له عارض من عذر أو نحوه فإنه يشرع له أن يستخلف من يصلي بالناس. ومنها أيضا منها جواز مدح الإنسان والثناء عليه في وجهه إذا أومنت الفتنة، لقول عمر: أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. نعم. ومنها أيضا أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما فإن المأمومين يتمون الصلاة قياما حتى لو استخلف من يصلي وهو جالس. ومنها أيضا جواز إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في هذا الحديث وهو جالس يومئ بالركوع والسجود، فدل هذا على جواز ائتمام القادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما. لكن هل هذا خاص بإمام الحي أو لا؟ المشهور من المذهب أنه خاص بإمام الحي الذي ترجى زوال علته، ترجى زوال علته. وأما من لا ترجى زوال علته فإنه لا يصح. بمعنى لو أن مثلا جماعة كانوا مسافرين أو اجتمعوا وأرادوا أن يقدموا شخصا يصلي بهم ولكنه عاجز عن القيام والركوع والسجود، فحينئذ على المذهب لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة القادر على القيام والركوع والسجود بالعاجز عنهما، إلا في حال واحدة وهي إمام الحي الذي ترجى زوال علته. ولكن الصحيح العموم، وأنه تصح إمامة العاجز بالقادر. نعم. ومع ذلك لا، في الواقع لا ينبغي أن إذا كان الإمام عاجزا ألا يتقدم، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لئلا يسبب الإرباك والتشويش على المأمومين. لأنه إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود سوف ماذا؟ سوف يومئ، ربما أن المأمومين يومئون وهم قادرون على الركوع والسجود. يعني حتى لو قلنا تصح إمامة القادر، تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود بالقادر فيصلي بهم وهو يومئ، المأمومون يتابعونه في الجلوس، يجلسون إذا ابتدأ الصلاة جالسا، لكن هل يومئون بالركوع والسجود؟ الجواب لا، يجب أن يركعوا حقيقة وأن يسجدوا حقيقة. فبسبب أنه يسبب الإرباك للمأمومين والتشويش نقول لا يتقدم، وليقدم شخصا يكون قادرا على ذلك. أي نعم نعم. شوف، الذي وردت السنة بسقوطه هو القيام فقط. حتى في النافلة الذي يصلي النافلة جالسا ليس معنى أنه يومي بالركوع والسجود، لا يجوز، يجب أنه إذا أراد أن يركع يقوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما كثر لحمه وثقل عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. فبعض الناس يظن أنه في النافلة إذا جاز له أن يصلي جالسا جاز له أن يومئ، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يركع حقيقة وأن يسجد حقيقة إذا كان قادرا. نعم.